السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. حلقة أخرى من حلقات المبادئ القرآنية، ومبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مبدأ متكرر في القرآن بمعناه مع سادة الخلق، مع الأنبياء والصالحين. والمبدأ ده له علاقة معنى لو استقر في نفس الإنسان هيغير حاجات كتير قوي في مسألة الكبر اللي موجود عند كثير من الناس في علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. هل في كبر في علاقة الناس بالله عز وجل؟ أيوة، إلا من رحم الله. في ناس كتير بتستكبر عن فكرة التوبة، عن فكرة العودة إلى الله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من موضع في كتابه الكريم عن أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. والأنبياء زي ما احنا عارفين هم خير البشر، رغم ذلك ما كانوش بيستنكفوا ان هم يصرحوا بهذا المعنى وبهذه النفسية. الكلمة اللي مشهورة جدا عن سيدنا يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نفسية إني كنت من الظالمين، نفسية إنك تعترف بخطأك، انك تعترف بذنبك، انك تستشعر ان انت فعلا محتاج التوبة. مش بتعمل التوبة كأداء واجب او بتستغفر كده والله عشان لازم استغفر، لا، انا فعلا محتاج الاستغفار ده، محتاج ان ربنا يغفر لي، محتاج ان ربنا يتوب عليا، محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يمحو زلتي ويمحو ذنبي. سيدنا يونس عليه السلام بيقولها: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وسيدنا ادم عليه السلام لما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا موسى لما قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وملكة سبأ لما قيل لها ادخلي الصرح فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، والقصة المعروفة، لما أسلمت قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الأول البداية الاعتراف، انك تعترف انك انت ظلمت، انك تعترف ان انت زللت، انك تعترف ان انت اخطأت. النفسية دي محتاجينها في زمن للأسف قل فيه جدا من يعترف بخطأه. وفكرة الاعتراف متكررة برضو في القرآن، ويمكن موضوعين مشهورين قوي. موضوع الاعتراف فيه كان متأخر، اللي هو قول الله عز وجل عن أهل النار والعياذ بالله: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا هنا متأخر. لكن في ناس تانية اعترفت في وقت مظبوط، في وقت ربنا سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يعترف فيه، اللي هي قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. اللي اعترف بدري، اللي اعترف في الدنيا، اللي اعترف في وقت ينفع فيه الاعتراف وينفع فيه الندم. هو في وقت بينفع فيه الندم، ايوه، طول ما انت لازلت في الدنيا، وطول ما لم تأتيك سكرات الموت، وطول ما انت لم تطلع الشمس من مغربها، يعني العلامات الكبرى من القيامة، تنفعك التوبة وينفعك الاعتراف. لكن المشكلة اللي بيعترف متأخر. ممكن نقول ان فرعون اعترف، فرعون وهو في لحظات الموت قال: لا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الكلمة دي، بس قالها إمتى؟ قالها متأخر. سيدنا جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تراني يا محمد وأنا أدس الطين في فم فرعون في هذه اللحظة وهو بيقول هذه الكلمات. ليه؟ لأن اتأخر في هذه الكلمة. الكلمة دي بتتقال بدري. سيدنا يونس عليه السلام وهو بيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسيدنا آدم وهو بيقول: ربنا ظلمنا أنفسنا. وسيدنا موسى وهو بيقول: ربي إني ظلمت نفسي. وقالها بعد ما قتل بالخطأ، يعني قتل اللي حصل للرجل القبطي بالخطأ، ومع ذلك قال هذا من عمل الشيطان. وبعدين قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. عشان كده لما جه سيدنا الصديق سيدنا أبو بكر لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وفي رواية سيدنا أبو بكر بيقول له: علمني دعاء أدعو به في بيتي، أنا عايز دعاء أكرره وأقوله كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اختار له دعاء قال له ايه؟ قل: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. شوف، مش ظلم عادي، ظلما كثيرا. تقولها كده. النفسيه دي مهمه. مش مهمه ان انت تبقى حاسس دايما ان انت مفيش فايده فيك، او ان انت يعني الامور ضايعه معاك، لا، ده مش المقصد. لكن انك انت تعترف انك انت محتاج للتوبه ومحتاج للمغفره ومحتاج لعفو الله عز وجل. شوف اول كلمه بيعلمها له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. حديث متفق عليه. شوف لما النبي اختار الدعاء يعلمه لسيدنا الصديق، يعلمه لصاحبه، اختار له الدعاء ده ويستفتح بهذا الاستفتاح: ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك. وفي روايه تانية كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في دعاء الاستفتاح: اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الدعاء ده وبيقوله وبيكرره في دعاء الاستفتاح، واعترفت بدعاء الاستفتاح في قيام الليل: واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. وفي سيد الاستغفار النبي كان بيقول ايه: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. وابوء بذنبي، شوف الكلمه، نفسيه وابوء بذنبي، نفسيه اني كنت من الظالمين، في مقابلها نفسيه المغرور اللي حاسس دايما ان هو يعني ما عندوش ادنى اخطاء وما عندوش ادنى ذنوب، كانه فعلا بعض الناس بتتعامل معامله المعصومين، ان هو معصوم، ان هو ما انت بتقول له توب، اتوب ليه؟ انت بتقول لي استغفر، استغفر عن ايه؟ هو انا بعمل حاجه غلط؟ احسن خلق وافضل خلق عند الله عز وجل كان بيقولوا كده: فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قبلها بيقول له ايه؟ بيقول له: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، واعترفت بذنبي. والتاني: ابوء لك بنعمتك علي، الحديث التاني والدعاء التاني: ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الدعاء اللي علمه، ولو قعدنا نتكلم في الادعيه دي يعني كثيره جدا اللي فيها المعنى ده، المعنى انك بتقدم باعتراف، مش اعتراف كده سد خانه ولا اداء واجب، لا انا حاسس فعلا. ما هو الانسان اصلا ظلوم: ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فانت لو رجعت نفسك هتلاقي اخطاء، وهتلاقي زلات، وهتلاقي يعني امور كثيره جدا قصرت فيها، وامور كثيره جدا اخطات فيها. فأنت بتقول كده الدعاء والاستغفار، محتاج النفسية دي، محتاج نفسية لا إله إلا أنت سبحانك، عشان تنجو في الدنيا وفي الآخر. أنا عايزك تحس كده بمكان سيدنا يونس وهو بيقول الكلمة دي، وانت بتدعي ربنا وانت بتتوب تفتكر اللحظة دي، تفتكر وهو في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل وفي ظلمات بطن الحوت، ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني أنا إني كنت من الظالمين. تقولها بالنفسية دي وتستشعر: إني ظلمت نفسي فاغفر لي، كلمة سيدنا موسى، وكلمة ملكة سبأ: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وكلمة سيدنا الصديق اللي علمها له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذه الكلمات العظيمة اللي بترسخ هذا المبدأ القرآني، إنك تعترف بدري، تعترف مبكرا، تكون من الذين اعترفوا بذنبهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب علينا إذا اعترفنا. ما تتكبرش، بلاش نحس إن احنا معصومين وإن احنا زي ما بيقولوا مغسلين وضامنين جنة، لا، عندنا أخطاء وعندنا ظلم للنفس وعندنا خطايا وعندنا زلات نعترف بيها. مش محتاج تعترف بيها قدام حد من البشر، مش محتاج تكلم شيخ ولا داعية ولا تقول له أنا عملت كذا وكذا، مش محتاج ده، ممكن تقولها كاستشارة، مفيش مشكلة إن أنت عايز تعترف، بس اعترافك بذنبك الأهم والأعظم واللي فيه دينا، انك انت تعترف بين يدي الله عز وجل في سجدة كده بالليل، في دعاء خاشع، تقول له: يا رب ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.